القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الجواد فرغلي المقيم في شارع جسر أبو منديل مركز منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا ليه حاجة حضرات عند السادة المسؤولين في هيئة سكك حديد مصر اللي كنت بشتغل فيها كعامل ظهورات في الفترة من 1991 لغاية 2008. ده بالإضافة لأني يعني كنت بشتغل برضو كمان كعامل مباني من سنة 1986 لغاية سنة 1990. وخلال المدة دي اللي هي اشتغلت فيها كعامل بناء، أو المدة الثانية اللي كنت بشتغل فيها عامل في هيئة سكك حديد مصر، كنت طبعا بدفع الاشتراكات المطلوبة مني، وكان من الأصل بيتخصم مني كل شهر الرسوم المقررة. الفترة دي كلها فاتت ووصلت لسن 60 في سنة 2016 اللي فاتت دي. قلت بقى يعني أدور على مستحقاتي اللي هتنفعني بعد وصولي للسن القانوني، لكن كانت المفاجأة يا حضرات إن البهوات قالوا لي: لا لا لا، أنت أصلا يا عم أحمد ملكش أي صفة عندنا عشان نصرف لك معاش. نعم، إزاي يعني؟ الكمبيوتر قدامه مش لقي لك اسم. اتفضل حضرتك، ادي البطاقة بتاعتي مكتوب فيها وظيفتي، عامل في مصلحة السكة الحديد بأسيوط. لو ده معناه ايه بقى ان شاء الله؟ معناه اني موظف، ومعناه انه كان بيتخصم مني الاشتراك كل شهر، ومعناه ان انتم يعني مش عاوزين تديني حق. لا لا، الكلام ده كبير هاوي وممكن تتحاسب عليه وتتحاسب بكل حزم. يلا صبحي خدوا على جنب وفهموا، انا عصبي وما عنديش دماغ للناس دي. ودينا هو يا حضرات وصلت للسن القانوني من 4 سنين وما صرفتش اي مستحقات، تعبت عايش ازاي واتغلب على الحياة ومشاكلها وهمومها ازاي؟ هي دي شكوتي واملي انها توصل للسادة المسؤولين وتتحل، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.